لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم معنا كلام الشيخ على الضابط النقاط الذين جعلوا الضابط في النفي والاعتماد على مجرد نفي التشبيه، وتقدم وجه الخلل في هذا الضابط. وهنا هو بين الشيخ الفقرة التي قبل ذلك، يعني أن الضابط الكلي يتعلق بالنفي نفي صفات النقص، كما تقدم كذلك إشارة إلى الضابط الكلي في الإثبات، هذا سيأتي معنا، وإثبات صفات الكمال. فهنا كان يريد الشيخ يعني الرد على اعتراض معترض، يعني يقول: أنتم عندما أثبتم صفات الله تعالى صفات الكمال جعلت ذلك يعني مفهوم بنفي التشبيه. فهنا يعني يبين الشيخ هنا أن لا يعني ذلك أن في الاعتماد في الإثبات، أن اعتمدنا في الإثبات على مجرد نفي التشبيه، بل اعتمدنا يعني على الجمع بين أصلين، أصل الإثبات وإثبات ماذا؟ إثبات صفات الكمال، صفات الكمال. هذا هو الضابط في الإثبات، مع إثبات صفات الكمال جاء هنا نفي المماثلة، حتى لا يتوهم متوهم أن ما أثبتناه لله تعالى من صفات الكمال هو على الوجه اللائق بالمخلوق. ولهذا جاء الجمع بين الأصلين، أصل الإثبات وأصل التنزيه في النزول الشرعي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح هذا؟ فأراد من الشيخ يعني الجواب على اعتراض معترض، وقد يعترض معترض من هؤلاء النفاق، يقول: أنتم جعلتم الضابط عندكم مجرد نفي التشبيه، بدليل أنكم عندما أثبتتم الصفات أثبتموها مع نفي التشبيه. فنقول: هذا ليس يعني هذه الطريقة ليست طريقتكم، نحن اعتمدنا في الإثبات، اعتمدنا على ماذا؟ اعتمدنا على إثبات صفات الكمال. وكذلك في النفي من أصل التنزيه اعتمدنا على نفي النقائص ونفي التشبيه، لأن المماثلة هي نقص وصفات المخلوق هي نقص. ولذلك كان هنا في التنزيه تنزيه الله تعالى عن النقائص، وفي الإثبات إثبات الكمال. واضح النقطة؟ قال الشيخ: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غير له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، أي نفي أن يشارك الله تعالى أحد في شيء من خصائصه، لأن صفات الكمال الثابتة لله تعالى هي مما يختص الله تعالى به. وهذا حقيقة التوحيد، ما هو حقيقة التوحيد؟ حقيقة التوحيد هو إفراد الله فيما يختص به. فماذا جيد؟ إفراد الله فيما يختص به. فحقيقة التوحيد إفراد الله في ربوبيته، إفراد الله في أسمائه وصفاته، إفراد الله تعالى في إلهيته. هذا هو جوهر التوحيد، أن لا تصرف هذه الأشياء لغير الله تعالى. وهذا مبني يعني على مفهوم التوحيد، مفهوم الصحيح للتوحيد، وسيأتي معنى الأصل الثاني. لو الشيخ سيتكلم عن أنواع التوحيد عند المتكلمين وبيان وجه الخلل الذي وقع فيه. فهنا مفهوم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يقوم على الإثبات الذي هو إفراد في إثبات هذا الأصل مع ماذا؟ مع النفي. فحقيقة التوحيد هي قائمة على ماذا؟ الإفراد. فهنا ما يتعلق بالصفات إثبات صفات الكمال لله تعالى، فحقيقة توحيد الأسماء والصفات أنه لا بد فيه من إثبات مع ماذا؟ مع النفي التنزيه، إثبات مع النفي حتى يتحقق الإفراد. الإفراد لا يكون إلا جمع بين الإثبات وبين التنزيه، وهو أن لا يشرك شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على الوجه لا يمثل فيه أحد، وهذا كان مذهب السلف إلى آخر. واضح الخطرة؟ نعم. بعد شيء قال الله عنه: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، قال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه في ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. يعني هنا اعتراض من هؤلاء يقول: أنتم أثبتتم هناك وجه المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوقين، وهو ماذا؟ وهو القدر المشترك، مشترك القدر، قدر مشترك الذي هو المعنى العام الكلي المطلق. فيقول: أنتم يعني يلزم من إثبات هذا الوجه الذي وقع فيه الاشتراك، يلزم عليه الاشتراك في الخصائص فيما يجب ويجوز ويمتنع. واضح الاعتراض؟ سيأتي الجواب: هل يلزم اشتراك الخصائص أم لا يلزم؟ سيأتي. يعني عبارة عن هذا أسلوب تلبيس. يعني أنتم الآن تقولون يلزم، نحن فيما قررنا وتقررون أنتم أن التشبيه الذي لفته الأدلة الشرعية والأدلة العقلية هو اشتراك في الخصائص، الاشتراك في الخصائص وليس مجرد الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكل. فيقول: أنتم هذا التشبيه الذي لفيتموه وهو اشتراك الخصائص هو لازم لكم فيما أثبتموه، وهو القدر المشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. واضح الاعتراض؟ طيب يأتي الجواب. نعم. قيل: قد أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، فقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدودا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. يعني الجواب هنا يذهب أن الأمر كذلك كما قلت أنه يلزم عليه الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فإنه لا يلزم على هذا الاشتراك أي محذور، لا يلزم عليه أي محذور اشتراك في المعنى العام الكلي المطلق قدر المشترك، لا يلزم عليه أي محذور. ما الذي يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في هذا القدر المشترك على فرض سلمنا أنه يلزم الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، هنا هذا الاشتراك هل يلزم فيه أي محذور؟ ما يلزم فيه أي محذور. لماذا؟ لأن هنا المعنى العام الكلي المطلق، هذا سبق قرناه قاعدة مهمة جدا، لأن المعنى العام الكلي المطلق ليس هو خاص بالخالق وليس هو خاص بالمخلوق، فإذا اشترك الخالق والمخلوق فيه لا يلزم هنا أن يتصف الخالق بشيء من خصائص المخلوق كالحدوث والعدم، ولا يلزم المخلوق أن يتصف بشيء من خصائص الخالق. فإذا قيل المخلوق أنه عليم والخالق أنه عليم، اشترك في ماذا؟ ما وجه الذي حدث فيه التشابه الذي هو المعنى العام لكل المطلق، المعنى العام الكلي المطلق هنا للعلم للعلم هل هو خاص بالخالق؟ هل هو خاص بالمخلوق؟ هل يلزم عليك على هذا الاشتراك إثبات أي محذور؟ أي محذور لا يلزم عليه أي شيء. فحينئذ ماذا؟ لا يلزم من الاشتراك من التشابه في هذا الوجه أو الاشتراك في هذا الوجه الاشتراك في هذا القدر المشترك لا يلزم من أي محذور. فلذلك قولكم هذا ليس بصحيح، لا يلزم على الاشتراك في الخصائص، لأن المعنى العام الكلي المطلق ليس هو خاص بالخالق دون المخلوق ولا بالمخلوق دون الخالق. فضح يعني هنا يعني أولا هم مفهوم التشبيه تقدم ما مفهوم التشبيه عند المعطلة ما هو مفهوم التشبيه عند المعطلة انتشار من أي وجه فجعلوا من ذلك ماذا يعني اشتراك من أي وجه. ولهذا نحو عندنا كما تقدم معنا نحو التشابه مطلقا فلا يصح أن يتشابه هناك أي بات أي وجه. ونحو على هذا ماذا نحو عليه ماذا اشتراك الموجودات في أي شيء. فجعلوا هنا يعني التشابه يلزم عليه التماثل والاختلاف يلزم عليه اختلاف الكل المطلق. فبناء عليه هنا حدث عندهم خلل في مفهوم التشبيه مفهوم التمثيل. جعلوا التشابه من وجه دون وجه يلزم عليه التشابه من كل وجه. نحن رددنا عليه أن هذا التمثيل والتشبيه ليس هو التشبيه الذي لفت الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. التشبيه والتمثيل الذي لفت الأدلة الشرعية والعقلية هو الاشتراك في الخصائص ومسألة إثبات القدر المشترك هي مسألة ماذا؟ مسألة ضرورية لا ينفك يعني أي موجودين عن الاشتراك فيهما. واضح؟ فالتشبيه ما هو؟ الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع. هو يأتي الآن يقول أنتم أثبتتم ماذا؟ أثبتتم تشابه من وجه دون وجه. قال يلزم من إثبات هذا الوجه الذي حصل فيه التشابه الذي أثبتموه أنتم يلزم فيه الاشتراك في الخصائص فيما يجب ويجوز ويمتنع. نقول نحن ماذا؟ يعني سلمنا أنه يجب أنه يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. ما المحظور في إثبات هذا الاشتراك؟ هل هنا في إثبات هذا الاشتراك في هذا القدر المشترك المعنى العام الكل المطلق فيه وصف الخالق بشيء من خصائص المخلوق؟ لا. هل فيه أي شيء يدل على وصف المخلوق بشيء من خصائصه؟ ليس فيه شيء، فلا محذور فيه هذا. ولا يلزم من إثبات القدر المشترك إثبات التشبيه والتمثيل الذي لفت الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. وضحت أنا ولا زلت كلام التأخير؟ واضح كلام الشيخ؟ ها نعم نعم. تريد أن نرجع من نقرأ العبارة؟ ما صدق حب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات محذور إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ماذا لأن ما يستحقه الرب. كما إذا قيل مثال إنه موجود أي الخالق حي عليم سميع إلى آخر الزيت، وقد سمى بعض المخلوقات ماذا حصل اشتراك بين اسماء الخالق واسماء المخلوق. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك، يعني أن يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق من جهة ماذا؟ من جهة الاتفاق في اسم العليم، في اسم البصير، في صفة الوجود في اسم السميع. قيل ماذا؟ قيل لا يلزم. لماذا؟ لأن الذي حصل فيه الاشتراك هو ماذا؟ اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، والمعنى العام الكلي المطلق ليس خاص بالخالق دون المخلوق ولا بالمخلوق دون الخالق، لأن التمثيل والتشبيه هو الاشتراك في الخصائص. هنا رحمه قال الله عنه ناجح. وقد المشرك له خصائص ليس خاص به نص وليس خاص به. قد المشترك لا قد المشترك له خصائص لا قد المشترك ما هو قد المشترك هو المعنى العام الكلي المطلق. المعنى العام الكلي المطلق هذا هل هو خاص بالخالق؟ لا ليس خاص بالخالق. هل هو اسمه؟ ليس خاص. هو كاسم عام كل مطلق عام كل مطلق فهو ليس مرتبط بأحد دون أحد ولا بأحد المخلوقين دون الآخر. هو مطلق. متى يصبح مقيد؟ إذا أضيف وخصص فيكون بحسب ما يضاف إليه. فهنا تتحدد الخصائص. فإذا أضفت للإنسان سمع السمع مطلق يدل على ماذا؟ يدل على إدراك الأصوات. إدراك الأصوات هذا ماذا؟ معنى عام كل مطلق. هذا موجود ملازم لللفظ لا ينفك عنه. ملازم لللفظ لا ينفك عنه. فإذا أضفت الآن إذا أضفت للإنسان قلت سمع الإنسان هنا حددت الخصائص أصبح السمع المختص بالإنسان. السمع المختص بالإنسان له خصائص محددة من حيث قوة السمع من حيث آلته من حيث كل ما يتعلق بالتفاصيل. فإذا أضفت هذا السمع لحيوان أصبح هذا مختص له خصائص. هل يلزم من اشتراك الحيوان والإنسان طبعا كما تعلم الحيوانات تتفاوت في يعني في قوة سمعها وفي تفاصيلها هل يلزم من الاشتراك أن يكون سمع الإنسان هو سمع الحيوان ويأتي شخص مقال من أسكرك في صلة السمع؟ الذي حصل فيه الاشتراك هو ماذا؟ المعنى العام من كل المطلق. فليس هو خاص بالإنسان دون الحيوان ولا بالحيوان دون الإنسان. هذه قضية مهمة جدا. كما ذكرنا أصل المشكلة عندهم ماذا؟ اعتقاد أن الاتفاق والاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. لم يميزوا بين القدر المشترك والقدر المميز. نعم شيء هب أن الأمر يستلزم عليه الاشتراك في الخصائص يعني فيما يجب ويجوز ويمتنع ما بالتنزل هنا ما يلزم من الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع ما يلزم الاشتراك في الخصائص لأن ليس هناك عدل لأن الذي حصل فيه الاشتراك عام كل مطلق فليس فيه شيء من خصائص المخلوق وليس فيه شيء من خصائص الخالق ولكن هنا على سبيل التنزل هب أنه يلزم اشتراك في الخصائص. ما هي هذه الخصائص؟ هل عندما حصل فيه اشتراك أثبتنا شيء للخالق شيء من خصائص المخلوق؟ هل أثبتنا شيء من خصائص الخالق؟ يعني هنا لا نسلم بهذا ما يلزم على الاشتراك فيما يجب ويجب ولكن هم بباب التنزل باب التنزل. هنا ماذا قلت هذه الطريقة طريقة التلبيس طريقة التلبيس باستخدام أنه يلزم من الاشتراك الإثبات والقدر المشترك ينزل عليه الاشتراك في الخصائص فيلبس على السام حتى يجعلك ماذا؟ حتى يدفعك إلى أن تنفي هذا القدر المشترك ويوقعك في التعطيل. إما أن تقع في التعطيل وإما أن تقع في التلفين والتشويه لا يعني فترة الفعل العكس. طبعا الذي لا يدرك الخلل في هذه العبارة ما العام يدرك أنا لا يزال هذه قضية مهمة جدا. لذلك هنا يعني الإلزامات التي يلزم بها يعني المخالف لا يصح أن تلتزم بها دون أن تعرف حقيقة ذلك الإلزام هل هو حق أم باطل. وإلا ستقع في سيدفعك هو إلى الانحراف مثل كما ذكرنا يعني نفس الشيء هذا الأسلوب يعني هذا الأسلوب عبارة عن يعني شراك عبارة عن فخاف هو يدفعك نقطة معينة حتى يوقعك في هذا الفخ. مثل كذلك تقدم معنا يعني الأسلوب يعني إثبات الصفات هو يصف هذا الإثبات يصفه بالتمثيل والتشبيه هذا نوع من كذلك التلبيس يصف الحق يسمى الحق باسم باطل حتى يجعلك تفر من الحق. هذه قضية مهمة جدا في مسائل الضوابط في المناظرات. لذلك كما ذكرنا في المصطلحات في الألفاظ هذه لا ينطق بكلمة الشخص، لا يوافق ولا يرد إلا بعد ماذا؟ بعد التدقيق والتمحيص، وينظر في حقيقة المراد. إذا كان العبارات فيها عبارات غير واضحة عيد السؤال، قابل السؤال بسؤال وأسأل ماذا تريد، ماذا تقصد، ماذا تقصد بهذا اللفظ، هل تقصد هذا المعنى أم لا تقصد هذا المعنى، حتى أصلا لا تجلية للرسول. قال الله عنه: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع أو البصير والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. طبعا هنا جاء الشيخ بالاسم والصفة، بالاسم والصفة، فأراد الشيخ المسمى سمى ذلك، أراد يعني المعنى عام كل المطلق. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى، أراد هنا ماذا؟ المعنى العام الكلي المطلق الذي يدل عليه ماذا؟ الذي يدل عليه اسم الوجود الموجود، أو صفة الوجود أو اسم الموجود، الحياة أو الحي، كلها تدل على ماذا؟ الحياة والحي يدل على المعنى العام الكل المطلق، الخالق حي والمخلوق حي. ووقع الاشتراك في ماذا؟ وقع الاشتراك هنا في المعنى العام الكل المطلق. قال الله عنه: والقدر المشترك مطلق. قال: والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحد. يعني هما جميع كذا كتبه مطلق كلي عام، مطلق كلي عام. لا يختص بأحدهما دون الآخر، واضح هذا؟ هذه قضية مهمة جدا، لا يختص بأحدهما دون الآخر، ولذلك لا يلزم من الاشتراك فيه حصول التمثيل، لأن متى يقع التمثيل؟ يقع التمثيل عند الاشتراك في القصص. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، أي لا فيما يختص بالمخلوق ولا فيما يختص بالخالق. فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما به. نعم، فإنها يختص أن ماذا؟ ممتنع، يمتنع الله تعالى أن يماثل أحد من خلقه، ويمتنع المخلوق أن يماثل الخالق. واضح للطغوط؟ قال الله عنه: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. لا يلزم فيه التمثيل، لا يلزم فيه التمثيل. ثم هو ماذا؟ ليس فقط أنه يعني لا يلزم من في إثباته المحذور، بل هو أمر لا بد منه، لا يمكن، لا يمكن، هو أمر ضروري لا يمكن الانفكاك عنه، لأن الله تعالى عندما وصف نفسه خاطبنا بألفاظ نعقل معانيها حتى يفهم الخطاب، حتى يفهم الخطاب، بدون حصول هذا الاشتراك يلزم عليه عدم فهم الخطاب مطلقا. فحصول وجود القدر المشترك هو ماذا؟ هو أمر حتمي لا يمكن الانفكاك عنه، كما أنه هو أمر حتمي بين الموجودات بعضها في بعض، حصول الاشتراك بينها، تشابه من وجه واختلاف من وجه. هنا قال الله عنه: بل إثبات هذا من لوازم الوجود. هنا هذا شرط الوجود، بل إثبات من لوازم الوجود لا يمكن، هو أمر حتمي، أكتب يعني جمع لازم الوجود، أي هو أمر حتمي لا يمكن الانفكاك عنه، أمر حتمي لا يمكن الانفكاك عنه، لأن ما من موجودين إلا ويتشابها من وجه ويختلفا من وجه. هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لا بد من وجود القدر المشترك حتى يفهم الخطاب، وبدونه لا يمكن أن يفهم الخطاب. يعني نقول النقطتين، ماذا؟ أنه من لوازم الوجود ماذا؟ لأن ما من موجود من موجود إلا وبينهما ماذا؟ تشابه من وجه واختلاف من وجه مطلقا. الأمر الثاني يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يفهم الخطاب من غير إثبات القدر المشترك. من لوازم الوجود، من لوازم الوجود يلزم على نفي القدر المشترك نفي الوجود، لأن الوجود صفة الوجود أو صفة أو الصفة المثبتة، الصفة المثبتة. يعني مثلا العلم، العلم إذا نفيت اشتراك، يعني الله تعالى متصف بالعلم والمخلوق متصف بالعلم، إذا نفيت القدر المشترك يلزم عليك ماذا؟ نفي اتصاف الله تعالى بالعلم، نفي يلزم نفي الوجود. وهكذا كمان بالنسبة لصفة الوجود، في صفة الوجود فيشتركان في صفة كيف حدث؟ لا لا لا لا لا، ليس فقط بالنسبة لصفة الوجود بل كذلك يعني عام، يعني بإثبات القدر المشترك سواء في العلم في البصر يجب عليه نفي، كما أنه الأمر كذلك حاصل بالنسبة لي الوجود. فحصول هنا اشتراك الموجودات تشابهها من وجه دون وجه أمر من لوازم الوجود، من حيث اتصاف بالوجود، من حيث الاتصاف بالحياة، من حيث الاتصاف بكل الصفات التي تشترك فيها، هي من لوازم الوجود. لا يمكن الموجودات أن تنفك عنه. فإذا نفينا هذا القدر المشترك يلزم عليه أن نفي ماذا؟ نفي الوجود، سواء كان متعلق بالصفة نفسها أو نفي الوجود أصلا. فلذلك هو أمر ماذا؟ هو أمر حتمي ضروري لا يمكن الانفكاك عنه. ولذلك هؤلاء كما وقع عندهم يعني خلل في فهم الأدلة الشرعية، وقع عندهم خلل وهم يدعون أنهم أهل العقل، وقع عندهم خلل في فهم الأدلة العقلية، ولذلك هم يعني عطلوا ما علم بالضرورة الشرعية وما علم بالضرورة العقلية وما علم بالضرورة الفطرية، وعارضوا المعلوم بالضرورة. لأن من المعلوم بالضرورة لكل عاقل مسألة ماذا؟ حتمية هذا الاشتراك، وأنا ما من موجودين إلا وتشابها من وجه واختلفها ويختلف من وجه. إلى قال الله عنه فالإثبات هذا من لوازم الوجود، كل موجودين لا بد بينهما من ضد هذا، ومن نفى هذا ليحتسمه تعطيل وجود كل موجود. نعم، هي فرض لله، فرض النفي القدر المشترك سيأخذ في النهاية إلى ماذا؟ إلى نفي الوجود بالكلية. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجاهلية سموه معطلة. معطلة لأنه ترتب على ذلك تعطيل الله تعالى عن أسمائه وصفاته، بل يترتب عليه ماذا؟ ليس مجرد أسماء وصفات، لكن تعطيل الوجود، تعطيل وجود الله تعالى. ولهذا السلف يعني كفروا الجاهلية. قال الله عنه وكان جهل ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قال في الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل التام. هنا كان الجهمية يعني ينكر أن يسمى الله شيئا، يعني هنا يعني نفي القدر المشترك، وهذا نفى كذلك أن يسمى الله، وليس لهنا التسمية منه اسم خالق، لأن يعني مسألة هنا إثبات الوجود، أي شيء موجود هو شيء، فهو نفى الأسماء والصفات وأثبت وجود الله، ثم من غلوه في النفي ماذا؟ أنكر أن يسمى الله هنا من باب الإخبار، وإن كان ورد قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، هنا له أصل حتى لو لم يرد ماذا، ويكون من باب الإخبار، باب الإخبار، مثل ما نقول أن الله تعالى موجود، هل ورد يعني نصيص موجود، لكن باب قاعدة بإسماء وصفات كما تقدم باب الإخبار أوسع من باب التسمية. فمن غلوه في النفي أنكر ما هو معلوم بالضرورة، فإذا قررت أنه موجود معنى هذا أنه شيء، أنه موجود فهو شيء، فمن غلوه في النفي أنكر أن يسمى الله شيء. وهنا ربما قالت الجهمية، طبعا هذا ليس قول الجهم أنه شيء ذاك الأشياء، هو يعني قول الصالح من المعتزلة، الصالحين وتنسب له فرقة من الفرق المعتزلة الصالحية، وليس هو من الجهمية أو الأتباع، ولكن هنا الشيخ قال في وما قالت الجهمية يعني أراد الاصطلاح العام هو شيء لاك الأشياء. طبعا لماذا هنا الصالح أكبر شيء؟ لأنه بس ضروري لابد أن يكون لأنه موجود فهو شيء، وأراد أن يتخلص ماذا؟ أن يتخلص من الإلزام الوقوع بالتمثيل، فقارنه بنفي التمثيل، قال هو شيء لا كالأشياء، بمعنى أن الصالح هنا أثبت القدر المشترك، وأثبت أن الاشتراك هنا في اسم شيء لا يلزم عليه المماثلة من كل وجه، كما هو الحال بالنسبة للجهمي بالنسبة للوجود، فالجهمي يثبت الوجود أن الله تعالى موجود كذلك، ولكن هل يجعل وجود الله تعالى هو مماثل وجود المخلوق؟ لا، فيجعل وجود الله تعالى خاص به وقديم، ووجود المخلوق خاص به هو محدث، فهنا أثبت القدر المشترك، وقال بأن الاتفاق بالاسم هنا لا يلزم عليه الاتفاق بالمسمى، وهنا يقع التناقض، لا بد أن يصل إلى حالة أن يثبت فيها القدر المشترك، فإذا جعل النفي عنده مطلق سيصل إلى التعطيل الكلي للإلحاد، ويصبح الكلام معه ليس في توحيد الأسماء والصفات إنما في توحيد الربوبية في إثبات وجوده. فلذلك قال الشيخ هنا فإذا نفى القدر المشترك مطلقا، نفى القدر المشترك مطلقا يلزم عليه ماذا؟ التعطيل الكلي، التعطيل الكلي أي نفي الوجود بالكلية، وهم ماذا؟ بالنسبة للجهمية حتى الفلاسفة ما يستطيع، يصبح ملحد يعني في وجود الله تعالى بالكلية، ولا يصرح في هذا، بل يثبت أن الله تعالى موجود، وهنا يقع في التناقض في مسألة ماذا؟ إثبات التشابه من وجه دون وجه، فهم لابد أن يثبتوا، لابد أن يثبت القدر المشترك، ولابد أن يقول أن الاتفاق في الاسم لا ينزل على الاتفاق في المسمى، بينما عند أهل السنة هل هناك تناقض؟ ليس قاعدة مضطردة، هنا واضح يا شيخ؟ مش هو شيء لا كل شيء، إيه؟ هو شيء لا كل شيء، فلا يزال إيه هو الكلام هنا أنه أثبت هذا المعتزل الصالح، أثبت أنه شيء، معنى في ماذا؟ معنى في المماثلة، أي أنه أثبت القدر المشترك. قوله أن يسمى الله شيئا، لا تسمية الله شيئا، لا هو من باب الأخبار ليس من باب الأسماء. قال الله عنه والمعاني التي يعني التسمية ليس هنا تسمية الأسماء الحسنى، أي أنه يطمق عليه اسم شيء، المقصود أي هذا باب الأخبار ليس من باب الأسماء، فلا يصح أن يقال الله تعالى يعني يقال هنا الشيء من باب الأخبار، فلا يصح أن يدعى وأن يجعل هنا شيء علم على الذات الإلهية، لأن الشيء ماذا؟ ليس هو خاص بالذات الإلهية، كل موجود هو ماذا؟ هو شيء. أما الأسماء الحسنى فهي فيها توقيفية. ها الشيخ نعم هل يستخدم باب وصفه تعالى شيء؟ لأن باب الأخبار الشيخ أظن باب الأخبار في اللي هو فيما لم ير فيه النص كالقديم والموجود والواجب والوجود. أما هذا الشيخ وارد في النص لكن من باب الأسماء. إيه نعم ليس لا هي صفة لكن ليست من باب الأخبار. صحيح لا من باب الوصف وصفه تعالى بأنه شيء لكن ليس من وصفه يعني لا يزم الشيخ من وصفه بشيء إنه يسمى كالاستواء لا يسمى المستوى. هنا يعني على أساس مسألة هنا ورود النص ورود النص يعني أين لكن هنا في النص ما جاء صفة الفعلية قل أي شيء ما بصفة الاسم ولكن ليس المراد هنا بالاسم هنا باللفظ صيغة الاسم أي كعلم على الذات على الذات الإلهية جاء أي شيء تأدى فلاك يعني اشتراك الموجودات فهي حقيقة تكون ماذا من باب يعني كاسم أو كصفة عندنا ما باب الإخبار الاسم أو صفة مثلا عندما أقول أنا موجود اسم أو صفة موجود الصفة منها الوجود الله يتصف بالوجود موجود هو ماذا قديم القديم هو اسم لكن هو ليس من باب الأسماء الحسنى الإعلام على الذات الإلهية إنما هو من باب ماذا باب الإخبار باب الإخبار قد يكون فيه التسمية قد يكون فيه يعني بصيغة الاسم وقد يكون بصيغة الصفة باب الإخبار ماذا هو مجرد ماذا يخبر عن الله تعالى فيها ولا يصح أن تطلق على الله تعالى كاسم ولا يصح كذلك أن يتعبد الله تعالى بها ولا أن يتوسل إلى الله تعالى بها فلا يصح أن يقول يا شيخ ارحمنا يا موجود اغفر يعني يا قديم نفس الشيء هنا الفرق بين الإخبار والتسمية طبعا باب الإخبار له ضوابط له ضوابط يعني من ضوابط ماذا لابد هنا أن يكون المعنى أطلق على الله قد دل على النص قد دل عليه النص من حيث المعنى يعني مثل عندنا الأزلي والأبدي ما فالأزلي والأبدي قال الله تعالى أزلي وأنه أبدي ويكون هذا باب الإخبار وهو صحيح وهذا معنى هنا دل عليه ماذا اسم الله تعالى الأول والآخر فلا بد هنا أن يكون ماذا أن يكون باب الإخبار متفق مع النصوص الشرعية وأن المعنى قد دلت عليه النصوص الشرعية هنا بارك الله عنك والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمه فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم هنا إثبات أي صفة تثبت لله تعالى أي صفة تثبت لله تعالى تثبت الصفة ويثبت لوازم الصفة يعني مثلا أثبتنا العلم لله تعالى من لوازم العلم إثبات الحياة أثبتنا لله تعالى القدرة من لوازم إثبات القدرة إثبات الحياة فكل صفة ما أثبت الله تعالى من صفات الكمال يعني يدل على ثبوت الصفة وثبوت لوازمها ثبوت لوازم كذلك من اللوازم ماذا إثبات جميع صفات الكمال نفي الضد فثبوت العلم يلزم منه نفي الجهل ثبوت الحياة يلزم منه نفي الموت قالك الله عنك وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا واضح هنا؟ يعني هنا الشيخ يريد ماذا يبين أن في إثبات صفات الكمال لله تعالى لا يلزم عليها أي محذور، لا يلزم عليها أي محذور، لا من حيث الصفة كالصفة هي، ولا من حيث لوازم الصفة. فهل يلزم من إثبات صفات الكمال لله تعالى إثبات أي لازم هو خاص من خصائص المخلوق، أو يلزم منها إثبات أي محذور؟ لا يلزم من ذلك. فحينئذ أما المحذور في إثبات هذه الصفة لا أي محذور. هنا قال الله عنه بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ورفع ذات. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. يعني هنا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق، ما يختص بالمخلوق، ما يختص بالمخلوق لوازمه هي خاصة بالمخلوق، ليس خاصة بالخالق، هي خاصة بالمخلوق. كذلك ما يختص بالمخلوق وما يلزم عليه الله تعالى منزه عنه، لأن ما يختص بالمخلوق هي نقص، وما يلزم على النقص هو ماذا؟ هو نقص، والله تعالى منزه عنه أن هذا النقص. واضح هذا؟ فالله تعالى نزه عن كل ما هو من خصائص المخلوق وما يلزم عن هذه الخصائص، لأن ما هو ما يلزم عن خصائص المخلوق هو خاص بالمخلوق. هنا وهذا يوضح من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت أنواع الشبهات. واضح هذا غير تنبيه القاعدة العظيمة التي ذكرناها في المسجد، أن سبب عدم فهمها هو الذي أوقع المعطل في التعطيل، وهو الذي أوقع المشبه في التشبيه، وبفهمها كذلك يتضح ماذا؟ الاعتقاد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات، التي هي ماذا؟ أن الاتفاق في الاسم لا يلزم عليه الاتفاق في المسمى. وانكشف زالت عن معامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. مع الأذكياء شير الشهناء الفلاسفة والمتكلمين قطعا هؤلاء ماذا؟ الأذكياء بحر، ولكن ماذا؟ الذكاء وحده لا يفضي إلى الهدى، لا يفضي إلى الهدى. ولذا كما يقول الشيخ الإسلام تيمية الفلاسفة أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء أنت. فالتزكية هنا لا تحصل إلا ماذا؟ تحصل بالإيمان والاستسلام بأمر الله تعالى وبالهداية من الله تعالى. وذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ماذا؟ من حوله ومن قوته، هنا من فهم التوحيد. كذلك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، باعتماد في الرسول كل شيء. هذا يعني سيأتي معنا في ما يتعلق بالأصل الثاني، بيان حقيقة يعني إيمان بالشرع الذي هو توحيد العبادة، توحيد العبادة جوهر التوحيد، أن يعني التوحيد هو الافتقار الدائم إلى الله تعالى. هؤلاء نعم أوتوا ذكاء، ولكن ماذا؟ اعتمدوا على ذكاء، ولذلك لم يصلوا إلى الحق، إنما وصلوا إلى الضلال، وصلوا إلى الشك. قال الله عنه وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلية لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الغموض هو تشابهها من ذلك الوجه. لأن هنا هؤلاء يعني توهموا أن الاشتراك في القدر المشترك أنه اشتراك في أمر وجودي، الأمر موجود في الواقع، فإذا أثبتناه يعني بين الخالق وبين المخلوق أنه حصل اشتراك بينهما. وحقيقة الأمر أن القدر المشترك هو ماذا؟ هو معنى عام كل مطلق هو في الذهن، وليس له يعني حقيقة في الخارج حتى يحصل ماذا فيه التشارك في الفعل. وهؤلاء توهموا أن يلزم من إثبات هذا القدر المشترك إثبات ماذا؟ إثبات الاشتراك في الحقيقة، وهذا أمر ماذا؟ أمر لا يعني لا يدل عليه لا الشرع ولا العقل، وإنما المعنى العام الكلي هو قائم في الدين. في الخارج لا يوجد إلا ماذا؟ لا يوجد إلا جزء مقيد وخاص، أما المطلق العام الكلي هو فقط في الأذن. إلى قال الله عز وأن مع اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر بشيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. واضح هذا؟ يعني هنا الشيخ يبين ويرد على هؤلاء على توهمهم أنه يلزم من إثبات القدر المشترك وقوع الاشتراك في أمر وجودي، ولذلك قالوا يلزم عليه التمثيل، وإنما ماذا ما ذكر الشيخ أن القدر المشترك هو قائم في يعني معنى في الذهن، ولذلك عندما وقع الاشتراك هو التشابه، هذا التشابه في هذا المعنى، أي أن المعنى يطلق على هذا والمعنى يطلق على هذا، لا أنهم يشتركان في أمر الوجود. قال الله عنه ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل. طبعا هؤلاء اعتقدوا أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، لماذا؟ لأنه يعني اعتقدوا أنه يلزم من التشابه من وجه التشابه من كل وجه يلزم عليه التشابه من كل وجه، بناء كذلك على ما ذكر الشيخ من اعتقد أنهم اعتقدوا أن الاشتراك في هذا الوجه أنهم اشتركا في أمر وجودي، أمر وجودي موجود في الخارج. قال الله عنه فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفصل أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من نفاه. كل عند بالنسبة للأشعري فيما نفاه من الصفات اعتقد هنا أن إثبات القدر المشترك ينزل عليه التشبيه والتمثيل، فيجعل ماذا؟ حجته في النفي، حجته في النفي أن إثبات القدر المشترك ينزل عليه التشبيه والتمثيل، ثم يتفطن ماذا؟ يتفطن أنه لا بد أن يثبت لله تعالى، يثبت وجوده، ثم ما أثبته من الأسماء ومن الصفات السبع اضطر إلى أن يثبت القدر المشترك، فوقع ماذا فيه؟ وقع في التناقض. هكذا نفس الشيء بالنسبة للمعتزلي، هكذا نفس الشيء بالنسبة للجهمي، هكذا نفس الشيء بالنسبة للمعتزلي للفيلسوف. واضح الكلام؟ ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالترابط أو التشكيل كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعلومة هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. يعني هنا لعظم وقوع الاشتباه في هذا وقع لهم الاشتباه في ماذا؟ حتى وصلوا إلى الاشتباه في الوجود، يعني اشتبهت عليهم الصفات اشتبهت الأسماء حتى وصلوا ماذا؟ إلى أوضح المسائل، وهي قضية ماذا؟ قضية الوجود، معلوم أن وجود الخالق ماذا؟ أنه أزلي أبدي، ومعلوم أن المخلوق أنه محدث. وصل هؤلاء وصل بهم الاشتباه من مسألة القدر المشترك حتى وصلوا إلى مسألة الوجود. طبعا هنا البعض كما على بالنسبة للمعتزلة بالنسبة للأشاعرة بالنسبة كذلك للجهمية عندما وصل الوجود اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يثبت القدر المشترك، ولكن البعض ماذا؟ البعض التزم في اللواسم مما دفعه وأوصله بهذا إلى الإلحاد، إلى إنكار وجود الله تعالى، وهذا الزنادقة والبعض الآخر ماذا وصل عنده مسألة حتى يعطل مسألة انقسام الوجود، الوجود أن الوجود ماذا لا ينقسم، لا ينقسم إلى وجود واجب الوجود وإلى وجود ممكن ممكن الوجود، اضطر إلى أن يلتزم ماذا إلى أن الوجود واحد، وجعل وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، أصحابه في الوجود كما قال ابن عربي وغيره. يعني انظر إلى هنا يعني الانحراف، الانحراف في هذا الكون، كيف وصل بهؤلاء إلى وصل بهم إلى الإلحاد، وصل بهم إلى الكفر، وهذه يعني نقطة مهمة جدا هي طبيعة الانحراف. الانحراف قد يبدأ بسيط ثم ماذا، لكن استمرار الانحراف سيؤدي إلى انحراف كبير، كما بالنسبة يعني الزاوية تبدأ ماذا ضلعي الزاوية نقطة ثم ماذا يعني المسافة بين الضلعين بسيطة أول الأرض، ثم كلما ازداد كلما ازداد الأرض. وهؤلاء وصل بهم الانحراف عندما أعرض كتاب أعرض عن الحق، وصل بهم إلى الكفر والإلحاد وإلى الزندقة. سيجيب الشيخ على هذه المسافة الشيخ صب الأحوال ستاتنا. قال الله عنه: وقد كثر النعيمة المضال الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم قولين متناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات. هذه طبيعة أهل الشيخ، طبيعة أهل الأحوال الفاسدة، طبيعة البدع والحرافات ماذا؟ أن لا بد كما ذكرنا السابق أن القول الفاسد قول متناقض، يعني من حرف لا بد أن يقع فيه، لا بد أن يقع في التناقض، والتناقض هو دليل على فساد. يعني كيف أن تثبت أمر وتنفي نظير، أو تنفي أمر وتثبت نظير؟ ولذلك هنا يعني كما ذكرت في الكشف، لكشف معرفة الأقوال الفاسدة، تفهموا هذه قاعدة عظيمة، معرفة الأقوال هي تخبط الأشخاص، تخبط الفرق، تخبط الجماعات، التناقض دليل على فساد المنهج، كما أنه دليل على فساد المعتقد. ولهؤلاء لما فسد يعني منهجهم وفسد عقيدهم وقعوا في الاضطراب وفي التناقض، حتى يعني كما ذكر يقول أحدهم القولين المتناقضين، يعني يثبت أمر وينفي نظير، مثل ما تقدمنا مسألة الاتفاق في الاسم يجب عليه الاتفاق في المسمى. حتى كذلك هؤلاء يعني لا يلتزمون بالمنهج العلمي الصحيح الدقيق، لأن هو قول فاسد، حتى يدعم قول ماذا ينسب إلى الناس أمور لم يقولوا بها، يكتب عليهم ينسب للناس أمور لم يقولوا بها. ثم كذلك يعني من صور التناقض أنه يقع في الشك وفي الحياة، وهذا ما انتهى إليه يعني كبار المتكلمين، كبار الفلاسفة في القديم وفي يعني عند الفلاسفة اليونان، عند الفلاسفة والمتكلمين المسلمين، وحتى الفلاسفة المعاصرين، يعني سقراط هو أبو الفلسفة اليونانية، يعني آخر حين انتهى إلى ماذا؟ هذا الشك، إعلان الإبناس، الشيء الذي لا أزال أجهله جيدا أنني لست أدري، يعني كنت أتوهم أنني أعلم تبين لي أنني لا أعلم شيء. هكذا كذلك ماذا؟ انتهى أمة النظار، أمة النظار من المتكلمين الجوين، انتهى في حياته ماذا إلى؟ انتهى إلى الشك. هكذا كذلك الرازي، فخر الدين الرازي، انتهى إلى الشك، ثم بعد ذلك ماذا؟ رجع إلى الحق. هكذا كذلك يعني الفلاسفة المعاصرين، نماذج يعني كتبه يعني نيتشه وشوبنهاور وحتى برتراند راسل، هؤلاء انتهوا إلى ماذا؟ انتهى إلى ثلاثة حصرين انتهى إلى ماذا؟ إلى إعلان الإخلاص، لأن التناقض هنا عنده، يعني التناقض عنده الشكوى وتتكافأ عنده الأدلة، أدلة الإثبات وأدلة أنك الأدلة المتعارضة عنده تتكافأ في نفس القوة، فيبقى ماذا في حالة؟ في حالة شكوى في حصرين. لا لست أن نرجح هذا على هذا، ولكن هذه نتيجة من يعني هي نتيجة حتمية لكل من أعرض عن الوحي، عن الوحي فيقع في الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويحصل الضنك هنا بحسب الابتعاد عن الوحي بقدر ما يحصل ماذا من الضنك، حتى المعاصي، حتى هذا حتى الأمور المعاصي البسيطة، المخالفات الشرعية البسيطة ما يحصل للمؤمن على قدر ما يحصل، قدر ما يحصل لك من الضنك، ازداد ماذا؟ ازداد هذا الضنك. ولذلك هنا هذه حقيقة مهمة جدا في حصول اليقين. اليقين لا يحصل إلا من طريق الوحي، حصول الاستقامة، حصول الطمأنينة، حصول الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، لا يمكن أن تحصل بغير طريق الوحي، سواء ما يتعلق بالاعتقاد، سواء ما يتعلق بالعبادات، سواء ما يتعلق بالشريعة، كل ما يضبط حياة الناس، ما يتعلق بالأخلاق بالسلوك، لا يمكن أن يتحقق هذا من غير طريق الوحي. وسيشير الشيخ لهذه النقطة في الأصل الثاني، سيأتي الوقوف عندها إن شاء الله في الأصل الثاني، والضرورة والحاجة لهذا للوحي. بارك الله عنك. وتارك الكافر بس سيأتي يعني الشيخ من الطرح الثالث سيأتي مكلم. قالك الله عنك. وتارك يبقى الشك والتحيل، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تكتسب له هذه الجمل المختصرة. الشيخ حسب هذا في أغلب كتبه الموسعة، قد بسط وناقش هؤلاء، ناقش تفصيلها من المتكلمين من الفلاسفة كلهم، ووقع بيّن بالتفصيل ما وقع فيه من الخلل ومن الاضطراب. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للوجود في الخارج. وأما لفظ الوجود فلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواضعة، وإذا قيل إنها مشككة بتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواضع العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القلب المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. هنا الجواب على الرسالة الأولى، يعني أن وجود الرب هل هو على الماهية أو زائد على الماهية؟ إن هؤلاء عندما طرحوا هذا الأمر الوجود يعني هو عين الماهية، عين الحقيقة، عين الحقيقة أم هو زائد عن الحقيقة، لم يفرقوا بين الوجود الذهني، يعني معنى الوجود في الذهن، وبين الوجود خارج الذهن. وأجاب الشيخ هنا الوجود خارج الذهن لا يوجد عندنا إلا الماهية والحقيقة، لأن الوجود كمعنى عام لا يوجد كما يوجد في الذهن. وأما الوجود في الذهن، نعم صفة الوجود، معنى الوجود غير يعني حقيقة الشيء، فلا بد هنا التفريق بين ماذا؟ بين الوجود الذهني والوجود الخارج. ونبه الشيخ هنا يعني ما يقال في الوجود هو نفس ما يقال بالنسبة للذات، ما يقال بالنسبة للشيء الماهية الحقيقة، وأن هذه الألفاظ كلها ألفاظ ماذا؟ ألفاظ متواطئة، ألفاظ متواطئة. سبق أن تقدم معنا بيان ماذا التواطؤ، والمراد هنا بالتواطؤ أي نوع التواطؤ؟ التواطؤ الخاص الذي يسمى به بالمشكك، التواطؤ الخاص. وهو ما هو التواطؤ الخاص؟ والاتفاق في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، اتفاق اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، التواطؤ الخاص. وهو سمى بماذا؟ مشكك. ثم بين الشيخ يعني وجه تسمية المشكك لتفاضل ماذا؟ لتفاضل المعاني، تفاضل المعاني بين ما يتصف به. يعني مثلا عندنا نور، عندما نقول نور الشمس ونور السراج، هنا حصل اتفاق في الاسم أم لم يحصل اتفاق في الاسم؟ حصل اتفاق في الاسم. حصل اتفاق في الصفة أم لم يحصل اتفاق في الصفة؟ حصل اتفاق في الصفة، ولكن ما هو نوع اتفاق في الصفة؟ اتفاق فقط في ليس في الحقيقة، إنما الاتفاق فقط اتفاق في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق. وهنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ ماذا؟ أن التفاوت لاتصاف صفة النور، فحقيقة النور بالنسبة للشمس ليس هو حقيقة النور بالنسبة للسراج، وقد يكون عندنا سراج آخر فيه نور ولكن بقوة مختلفة عن السراج الأول، وتتفاوت فيه تفاوت فيه الحقيقة. بسبب وجود هذا التفاوت سمي بماذا؟ سمي بالمشكك. هذا وجه التسمية بالمشكك. ثم أشار الشيخ المشكك هو من المتواطئ العام، يعني التواطئ كما ذكرنا قسم قسمين، تواطئ كلي وتواطئ ماذا؟ تواطئ جزء. التواطئ الكلي اتفاق في اللفظ وفي الحقيقة كل المعنى، كل المعنى. التواطئ الجزئي الاتفاق في الاسم، الاتفاق كل كل اللفظ والحقيقة. التواطؤ الخاص أو التواطؤ الجزئي يسمى كذلك، يسمى بين المشكك، والاتفاق باللفظ والمعنى العام الكلي المطلق. فهنا بالنسبة لأسماء الله وأسماء المخلوقين ما حصل بينها من التشابه هو من أي نوع؟ أو التواطؤ الخاص الذي هو المشكك. هل يلزم من حصول التواطؤ هذا الاتفاق في الحقيقة والكيفية؟ لا يلزم. فلا يقول عاقل هنا لاتصاف السراج بالنور واتصاف الشمس بالنور أن نور السراج هو مطابق لنور الشمس، الذي راع فيه دلالة اللفظ، راع فيه دلالة اللفظ على القدر المقدر المشترك، أي دلالة اللفظ على المعنى العام كل المطلق، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أم متماثلا. المتماثل الذي هو التواطؤ الكلي، والمتفاضل هو التواطؤ الجزء. صراحة لنا شوف من ايش سمي المشكك؟ ما ذكر التفاضل، التفاضل تفاضل اختلاف. يا شيخ صدق عين الماهيه وزارع الماهيه، عين الماهيه نفس الحقيقه، ما هي هي الحقيقه. لا مش صدمك يعني حال الوجود، يعني الوجود صفه الوجود، صفه الوجود هل هي حقيقه الشيء ذات ام ان صفه الوجود هي قدر الزائد على الحقيقه؟ هذا المراد. طبعا الجواب على هذا ماذا؟ لابد ان نفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. وجود الخارج الحقيقة هنا أن وجود الشيء هو حقيقة، هو حقيقة نفسه، ليس هو قدر ذاته. وبالنسبة لي الذهن لا، الذهن يتصور أشياء لا وجود لها في الحقيقة، فالذهن يتصور معنى الوجود، معنى الوجود منفصلا عن حقيقة وذات الشيء. فمثلا الشيء ذاته بتركيبه ركب من ذراته وذلك غير ما صفة الوجود. فهنا في الذهن نعم، ولكن في الذهن لا يكون هو عين حقيقة، ولكن في الخارج لا، هو عين حقيقة. نفس كذلك يسألون يعني بالنسبة لي يعني الصفة نفس السؤال هذا، هم يطرحون نفس المشكلة، الصفة عين الموصوف أم غيرها؟ نفس المشكلة. الجواب ماذا؟ يقصد من الصفة خارج الصفة خارج لا هنا يعني المراد هنا هل تريد الصفة أي الموصوف أي أن الصفة هي يعني لا تكون إلا بالموصوف لا تكون لها وجود مستقل؟ نعم الصفة أي الموصوف بمعنى أن الصفة لا تقوم بذاتها، الصفة لا بد أن تقوم بالموصوف. وإن كنت تريد المعنى هل معنى الصفة هي معنى الذات؟ لا، ليس معنى الصفة هي معنى الذات، معنى الذات شيء والصفة معناها شيء آخر. الصفة تختلف حسب الصفة، قد يكون يعني عرف، لكن الصفة تقوم بالموصوف. واضح هذا؟ طيب بعد أجاب الشيخ عن الأول الآن أساس مسألة وجود الربع وعين ماهية أو زائر على ماهية لفظ الوجود مقول باشتراك اللفظ أو التشبيه. ما هنا بارك الله عنك. وبينا أن المعلوم شيء أيضا في العلم والذكر لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعلمي، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. يعني هنا نفس الشيء، هل المعلوم شيء أم ليس بشيء؟ هو المعلوم، المعلوم شيء أم ليس بشيء؟ طبعا هنا بعد نفس الشيء، هل تريد ماذا؟ في الخارج ليس بشيء، غير موجود. أما في الذهن، فالذهن ماذا؟ فالذهن يتصور الشيء المعلوم والذي حتى يمتنع وجوده، يتخيل، فقد يكون هو ماذا؟ شيء في الذهن وليس في الخارج. ويقال بأن المعلوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. واضح هذا الجواب على سؤال ما يطرحون، هل المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ فلا فرق بين الثبوت والوجود، يعني نفس الشيء ثبوت الشيء ووجوده، فلا بد أن نفرق بين الثبوت في خارج الذهن والثبوت في الذهن، الوجود خارج الذهن والوجود في الذهن، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، الوجود العلمي المراد به ماذا؟ الذهن، والعيني المراد به الخارج، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، يعني أن ما في العلم أي ما في الذهن ليس هو الحقيقة الموجودة في الخارج، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، أي أن ما هو في الذهن يكون تابع لمن؟ صاحب الذهن، للعالم القائم به ذلك العلم، يكون تابع له لأنه قام في عقله وفي ذهنه، بغض النظر عن ذلك هو صحيح أم ليس بصحيح، فالإنسان قد يعني في ذهنه يتخيل كما كان أمور ممتنعة وأمور معدومة، فيكون هذا العلم الذي هو قرر هو تابع له لأنه قام في ذهنه هو هنا. قال الله عنه، كذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. طبعا هنا الأحوال من هنا شيء جاءت مطلقة، واضح؟ طبعا الحال، أحوال جمع حالي، الحال في اللغة، هذه اللغة ما عليه الشيء، ما عليه الشيء، ما عليه الشيء في اللغة، والحال عند الصوفية شيء آخر، طبعا المراد هنا بالأحوال عند المتكلم. الحال الصوفية هو ماذا؟ الحال وما يرد على القلب، ما يرد على القلب من القبض والبسط ومن الحزن والحب، ويكون ذلك يعني بسبب يقوم به الشخص، وما يسمى عندهم بالوجه، ما يسمى الحال والوجه. فالحال يعني هي مرحلة يعني مقدمة لحصول الفناء، فلذلك هو ما يحصل منه من القبض والوصف، ما يرد على القلب، ما يرد على القلب كمقدمة لحصول الفناء ولحصول الكشف. فيستدعي حصول الحال ماذا؟ بالذكر، بالسماع، بالطبلة، يستدعي حتى يحصل له الحال. له السكر الإلهي. السكر الفناء، السكر هو الفناء. الحال هنا الأحوال ما خلف. الأحوال هنا يعني بالغالب عند المتكلمين هي تطلق وتنسب لأبي هاشم، أبي هاشم الجبائي، هاشم الجبائي. والأحوال يعني يكون هناك ثلاث أشياء يعني لا يمكن أن تعقل، منها يعني طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعث، هذه أشياء ثلاث التي لا يمكن أن تعقل. الأحوال عند أبي هاشم ما هي؟ طفرة النظام، طفرة طفرة طفرة النظام، لا لا أحوال الأشياء التي مستحيل تمتلك، قال أشياء لا تعقل، أشياء لا تعقل، يصبح يضرب بها مثلا يعني طفرة النظام. طفرة النظام قضية فلسفية زيد، يعني يقدم ثلاث أشياء ألف باء جيم، أنه يمكن الانتقال يعني من ألف إلى جيم دون المرور بباء، وهذا أمر مستحيل، يعني واحد اثنين ثلاث، أنه يمكن الانتقال من واحد إلى ثلاث دون المرور البيتين، ويبدأ ويقرر هذه القضية. النظام معتزل، كسب الأشعري، كسب الأشعري كما هو معروف على يعني هو القول بأن أفعال عبادية مخلوقة لله وكسب للعبد. ثم ماذا؟ عندما نأتي نبحث على الكسب ما أثبت أي إرادة بشيء للعبد، ما أثبته أي شيء، فجعل العبد حقيقة الكسب عنده لا حقيقة هذا الكسب، لأن لم يثبت أي مشيئة حقيقية للعبد. صباحوا لا يعني الأشعري ماذا عندما جاء الجبرية المعتزلة نحو الخلق، والجبرية قالوا به الجبر، أراد الأشعري المتوسط الأشعري، قالوا بماذا؟ قال الأشعري بالكسب، فقال إن أفعال العباد هي مخلوقة لله، لأن الله خلق خالق هذا المعتزل. ثم حتى يتلم صار الثاني أنه لا يقول بالجبر، فقال هي مخلوقة لله وهي كسب لله، فجعل نسبة الخلق لله وجعل نسبة الكسب للعبد. نحن الآن نبحث عن حقيقة هذا الكسب، هذا الكسب هل أثبت يعني هنا مشيئة بالفعل للعمل لها أثر في حصول الفعل؟ لم يثبت له أي مشيئة وأي إرادة لها أثر في حصول الفعل، ولذلك أصبح الكسب هذا ماذا؟ كان معقول، لا حقيقة، لا يحتاج يرجع إلى الجبر. غير طبعا الكسب عند الماتريدية شكاها، الماتريدية يقتربون من المعتزلة، عند الأشاعرة يقتربون بين الجبر. ما أنا عشان لا نتحول الكسب، خلينا نعرف الأحوال، وأحوال الكسب يرجع إلى الجبر، ولذلك لم يثبت حقيقة عقل. بالنسبة لأحوال أبي هاشم يعني جعل قال أن الصفات العلم والإرادة والقدرة صفات الله تعالى يعني هي عبارة عن اعتبارات ذهنية، اعتبارات ذهنية. ثم هنا التخبط يعني قال هي اعتبارات ذهنية ثم وصفها بسلب النقيضين، قال لا هي موجودة ولا هي ولا هي معدومة، لا هي موجودة ولا هي ولا هي معدومة. واضح؟ لأن الصفة الحال هو ما هو حتى في النحو، الحال ما هو الحال ما هو الاسم الاسم المنصوب المفسر المعروف من ما هذا تعريفك، لكن الحال ما هو حقيقة، هو عبارة عن صفة، هو عبارة عن صفة تبين ما عليه، هو ما عليه إلا الشيء. ولذلك هنا من أصبحت الأحوال بهاشم هي عبارة عن الصفات، ولكن جعل هذه الصفات جعلها ماذا؟ جعلها اعتذارية ذهنية لا يخل إلا في العقل، ثم ماذا؟ وصفها بسلب النقيضة. فسوى سلب النقيضة هل يمكن أن لها يمكن أن تعقل هذه ماذا؟ لا يمكن أن لا يمكن أن تعقل ولا يمكن لها منها أي وجه. هنا جاء الشيخ، طبعا ما أشار الشيخ يعني الأحوال بالنسبة لأحوال أبي هاشم، ولكن في الغالب لا تطلق أحوال بأحوال أبي هاشم. وكذلك الأحوال يعني الأغلب هنا عبارة يعني المراد بذلك عبارة عن يعني علاقة الصفة بالموصوف، يعني علاقة الصفة بالموصوف، هذه علاقة الصفة بالموصوف التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف كل بحسب، يعني علاقة الصفة بالموصوف تختلف الموصوف إلى موصوف، وقد تتماثل وقد تختلف، لها وجود في الذهن. يعني هذه الاعتبارات يعني علاقة تصور هنا الصفة يعني بس مستقل عن ذات الموصوف، ثم العلاقة بين الصفة والموصوف هي تكون ماذا في الأذهان. أما في الخارج ماذا؟ ما عندنا إلا الصفة قائمة بموصوف، فلا يمكن تصور هذه الأحوال، هذه الأحوال لها وجود حقيقي في الخارج. فهذه الأحوال التي هي الاعتبارات والاعتبار عن علاقة الصفة بالموصوف يكون ذلك في الأذهان، لا يكون ذلك في الأعيان الموجودة في الخارج. طبعا هنا النظام ما صار مستحيل أن جاء وجعل هذه اعتبارات ذهنية، ليس هنا الإشكال، لما جاء وجعل ماذا وصفها بسلب النقل. اتضح هذول لا ما تكمل فوق الصوت كما ذكرنا هنا كلام الشيخ، يعني كان الأحوال مراد بها علاقة الصفة في الموصوف، علاقة الصفة في الموصوف. فالكلام عن علاقة الصفة بالموصوف هنا يحتاج إلى تصور، أن تتصور يعني انفصال الصفة عن الموصوف، تتصور الصفة الواحدة والموصوف ماذا الواحدة، تتصور العلاقة بين الصفة وبين الموصوف. هذه الأحوال لأن هي عبارة عن اعتبارات، هذا لا يكون إلا في الذهن، ما يمكن أن يكون في الخارج. فواحد الآن غير قضية أحوال أبي هاشم، لا كما ذكر هذه أمر ممتاز، لأن الشيخ هنا جاء كلام عام، طبعا الكلام لأن المتكلمين طرق قضية هذه الأحوال. فالمراد هنا كلام الشيخ يعني هي عبارة عن علاقة الصفة بالموصوف، فالبحث بعلاقة الصفة بالموصوف هو يقول لماذا في الذهن، أما في الخارج ليس عندنا صفة لها وجود مستقل عن الموصوف، إنما الصفة هي قائمة في الموصوف. صباح قال الله عنك. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة، لا حتى عند الباس من العصري مثلا عند ديكارت يعني الحال ما هو، هو ما يقوم بالشيء ويحدده، يعني هي حقيقة الأصل ما يقوم بالشيء ويحدده، مثل الكيفية والصفة، كيفية الشيء حقيقة والصفة. عند مثلا مثل سبينوزا الحال يعني هو القدر الزائد على الجوهر، الزائد على الجوهر المات والعرض، هذا العرض يصح يسميه هو ماذا يسميه الحال، الحال يسمونها المود. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التمديد على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر مثلها وافتتح له باب الهدى وإن كان إغلاق باب الضلال، ثم فصلها وشرحها له مقام آخر إذ بكل مقام مقال. هنا الشيخ رحمه الله يبين هذه العبارة أهمية وعظم شأن هذه الرسالة، هذه الرسالة العظيمة الذي يعرف قدرها هو من؟ هو من فهمها، الذي درسها واختبر فيها أو مشهد ولم يفهمها لا يعرف قدرها، لا يعرف قدرها إلا من فهمها استوعبها وفهمها وسارت في دمها يعني هضمها أكلها، إذا فهمها ماذا؟ عرف قدر هذه الرسالة العظيمة. ثم أشار الشيخ أن هنا من فهم الشخص هذا انفتح له باب الهدى في فهم حقيقة الدين، ولذلك كما ذكرنا هنا أن الدين يقوم على هذين الأصلين، عندنا التوحيد والشرع والقدر، تفهم هنا أصل الذي يقوم عليه هذا الدين، ثم تعرف ماذا الحق في المسائل التي وقع فيها الاضطراب ووقع فيها الاختلاف. فهنا التقسيم التقعيد أولا معرفة الأصل، ثم يأتي بعد ذلك ماذا يأتي البسط. ولهذا الشيخ هنا يعني كما ذكر يعني هنا بين المنهج في هذه الرسالة أنه ماذا مختصرة جامعة حتى ماذا حتى يتحقق لماذا يتحقق فتح باب الهدى وسد باب الظلام، فتح باب الهدى وسد باب الظلام. ثم يأتي بعد ذلك ماذا البسط والشرح، وهنا في إشارة مهمة جدا أن إن أنت إذا أردت فهم كتب الشيخ الموسعة المبسوطة هذه هي المقدمة، هذه هي المقدمة والمفتاح للكتب الأخرى. فإذا أردت تأتي مثلا على سبيل المثال تقرأ في شرح الأصفهاني، إذا ما فهمت التدمرية لم تستطيع أن تستوعب شرح الأصفهاني، إذا ما فهمت التدمرية لن تستطيع أن تفهم القصة القديمة من باب أول ماذا؟ ما تفهم درع هذا آخر سورة آخر من هذا بيان الجزء الجميع ما يمكن هذا الكثير. فلذلك الرسالة رسالة عظيمة عظيمة عظيمة جدا، افهموا الكلام. لذلك لابد لا تكتفي بقراءة مرة واحدة، أعرف قراءة وحسين وقراءة وأربعة. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من شروط النقد. يعني هنا رجع الشيخ لأصل الموضوع، ماذا؟ أصل الموضوع هنا ماذا؟ البيان فساد الضابط الذي اعتمد عليه النفاق، وهو ماذا؟ الاعتماد بالنفي على مجرد نفي التشبيه، اعتماد بالنفي على مجرد نفي التشبيه، هذا هو يعني الأصل القاعدة. هنا تريد تصبر حتى نفق على يعني ورقتين، ها تحمل حتى نفق على الفصل. نعم. قال الله عنه فصل، وأفسد بذلك ما يسلخه نفاق الصفات أو بعضها إذا أراد أن ينزهه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريد تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادت الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. طبعا هنا وأفسد من ذلك المراد ماذا؟ أي الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، اكتب هذا لا تعتمد على التفسير، أي الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. إذ وافسد من ذلك، من ذلك لا تقدم أي الاعتماد، الاعتماد النفي على مجرد نفي التشبيه. هو أفسد من الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. أي ما يسلكه بعض صفات الصفات كما سيأتي. واضح هنا؟ يعني الآن يبين الشيخ ما يسلك بعض النساء أرادوا ماذا؟ يعني جعل اليهود و كذلك المشبهة والمجسمة ووصف الله تعالى بصفات بصفات النقص، فيريد أن يرد على هؤلاء. ننظر بأي طريقة رد، هل طريقة الرد هي صحيحة أم ليست بصحيحة؟ يريد أن ينزه الله تعالى عن ذلك، فبأي طريق يسلكون يبين الشفاء. وقال هذا المسلك، هذا مسلك ثاني، مسلك ثاني في التنزيه، المسلك الثاني في التنزيه. المسلك الأول اعتمد في التنزيه على ماذا؟ نفي التشبيه. وهنا المسلك الثاني سيعتمد على التنزيه على نفي التجسيم. لاحظ المفارقة. ويقول هنا هذا أفسد، هذا المسلك الثاني في التنزيه، وهو أفسد من المسلك الأول. هنا قال الله عنه فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا ولا يتمكن. واضح هنا؟ يعني طبعا هنا فإن كثير من الناس، من الناس يقصد من؟ نفاق الصفات، نفاق الصفات. يحتج على هؤلاء من؟ الذين وصفوا الله تعالى بصفات النقص، ومنهم اليهود. لأن اليهود الغالب على هذا، الغالب هم مشبه مجسم، وإن كان هناك بعض اليهود هذا كان عندهم تأثر بالفلسفة، بل عندهم كذلك يعني نشأ عند علم الكلام، علم الكلام نشأ. فموسى بن ميمون يعني وهو كان في الأندلس وهو يهودي، ثم جاء إلى مصر وكوفي في القاهرة قبل القاهرة، يعني له كتاب من دلالة الحائرين. يبين في هذا الكتاب وجود المدرسة التأويلية عند اليهود، وكيف انتقلت هذه للمسلمين. انتقل التأويل كان موجود عند اليهود في أولون الثورة، ولكن الغالب كان اليهود أنهم ماذا؟ أنهم مشبهة ومجسم. هكذا تشبيه والتجسيم انتقل للمسلمين من طريق اليهود. ولذلك الرافضة لقرب العهد، قرب العهد باليهود، الرافضة الأول الجواري كان مشبهة ومجسم، كان مشبهة ومجسم، بعد ذلك تحولوا إلى الاعتزال. هنا فهؤلاء يسلكون أي طريق؟ هذا المسلك غير المسلك الأول، نفي التجسيم، أن إثبات البكاء، إثبات الحزن أو إثبات الأعضاء كما سيأتي معنا لله تعالى، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم التجسيم، والله تعالى ليس بجسم، أو يستلزم التحيز، يعني هنا وصف الأعضاء يستلزم على ذلك التحيز، والله تعالى ليس في حيز، فإذا يلزم لك هذا الشيء. انظر إلى قمة التنزيه، ما لا الأول غير الأول ذاك، يعني يصل إلى نفي الصفة من طريق نفي التشبيه. هنا هذا يصل يأخذ من المقدمة الأولى، يأخذ المقدمة الأولى أن إثبات الصفة يستلزم التجسيم، والله تعالى ليس بالجسم. إيه عندهم التحيز، لأن عندهم الحيز هي من صفات الأجسام، صفات الأجسام، فكل جسم هذا يكون في حيز، يكون في حيز، لذلك جعلوا يلزم على بعد ذلك، يلزم من اتصاف الصفة أن يكون جسم، وإذا كان جسم لابد أن يكون فيه حيز. ولكن إذا جاء بالنفي الإثبات والنفي الحيز ماذا نجيب؟ فقال الله تعالى في حيز أم ليس في حيز، لا بد أن نستفسر، لأن كلمة حيز ماذا؟ مجملة تحتمل معنيين، ما منحاز المخلوقات يعني تأتي معنى حيز معنى خارج، وتأتي معنى ماذا؟ داخل. ولذلك المادة تعريف المادة ليش؟ المادة اللي ترسلونها ما يشغل حيز من فراغ، كل مادة يشغل حيز من فراغ من داخل المادة. قالوا بشروطه مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملائكة نفاذ الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجود أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر استظهر عليهم الملاحدة، هذا لأن ألزموهم ماذا به؟ ألزموهم باللواسم، هؤلاء لا بد يثبتون شيء، لا بد يثبتون. عندما يأتي الأشعر يوصف هذا الطريق يأتيه الفيلسوف المعتزل يضحك عليه، ما لأنه يلزم بما أثبت هو أنه وقع في التجسيم. كذلك المعتزل يأتي الجزء الأهمي والفيلسوف ويلزم المعتزل بوقوعه في التجسيم، وهكذا الملاحدة يعني لا يجد وجود الله تعالى مطلقا ماذا، كذلك يلزم الجهل ويلزم كل من أثبت في سلك هذا الطريق، لأنه فيه يعني يلزم فيما أثبته، يلزم فيما أثبته بما ألزم به غير فيما نفاه. ولهذا وجه الاستظهار الملاحدة عليه، يعني ممكن تشير لهذا، يعني ما وجه استظهار الملاحدة عليه أنهم ألزموهم بالوقوع، ألزموهم بالوقوع في التجسيم فيما أثبتوه، ألزموهم بالوقوع في التجسيم فيما أثبتوه، وهو لازم لهم. أنتم معي ولا لا؟ يعني يأتي بكل بساطة مثلا الأشعر لماذا تأتي في صفة الغضب؟ لماذا تأتي في صفة النزول؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذه الصفات يلزم عليها التجسيد، التجسيد لأنه لا يوصف بها ما هو الجسم. نقول كذلك ماذا؟ أنت السمع، السمع والبصر والكلام هذا يلزم عليها أن لا يتصف بها إلا الجسم، يلزم علي ذلك أنك أنت وقعت في التجسيم، وهذا يدل على أن هذا المسلك مسلك فاسد في تنزيه الله تعالى عن النقائص. فأصبح عندنا الآن الشيخ ذكر طريقتين لهذا، الطريقة الأولى نعتمد على مجرد نفي التشبيه، والطريقة الثانية هنا نعتمد على مجرد نفي التجسيم. بعد فارق الله عنه، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجود أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا به من الاشتباه والنزاع والخطا ما ليس بذلك. فإن هذا المقصود به ايش؟ هذا أي الجسم، طرح الجسم الجسم والتجسيم، يعني كما ذكر معنا تقدم معنا ذكرنا أن الأشعر ماذا ذكر للمتكلمين أنهم لهم في الجسم يعني 12 مقال قول مختلف اقتربوا فيه، ما استطاع أن يحدد من التعريف، اتفقوا على تعريف واحد للجسم. طيب الآن هنا الآن يعني النقطة هذه ماذا يشير إلى شيء؟ يعني أن معرفة تنزيه الله تعالى وتنزل الله تعالى عن هذه النقائص هي أوضح في الدلالة من تنزه الله تعالى عن التجسيم. فمسألة التجسيم هذا مسألة يعني ما المراد بالجسم والحيز غير واضح فيها اشتباه، فكيف حينئذ هنا يستدل على الأوضح والأبين بما هو أخطر؟ هل هذا طريق عقل صحيح أن يأتي عندنا الدليل يكون هو يعني في الغموض أشد غموضا من المدلول؟ هل يصح أن تستدل على أي أمر بدليل هو غير واضح وغير بين؟ ما فائدة الدليل؟ الدليل أنه لابد أن يكون واضح حتى يدل على المدلول. فأنتم هنا بهذه الطريقة استدلتم على الواضح البين بالخفي، وهذا طريق فاسد. نعم. قالك الله عنك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. نعم كفر صاحب ذلك أي وصف الله تعالى بهذه الصفات. والدليل مؤرخ للمجهول ومبين له فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض في الأحكام كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. في الحدود المراد يعني بالتعريفات التعريفات كما هو معلوم يعني قاعدة في التعريفات أن لابد الحد أن يكون ماذا وأوضح بالدلالة يعني على من المجنون ولا ما أصبح كلمة الحد. طبعا هنا الحكمة الأساسية بعض تحتها يعني الدليل معرف للمجنون ومبين له ولا يجوز أن يستدل على أظهر الأبيض بالأخبار. واضح الوجه الأول؟ نعم. الوجه الثاني؟ قالك الله عنك. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآثار يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم المرتحي كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم فيصير نزاعهم مثل نزاع أثبت بصفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النفس واحدة ويبقى رد النفاق على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غاية الفساد. واضح؟ واضح ولا في إشكال؟ يعني هنا يعني يقول قد يكون الذي وصف الله تعالى بهذه صفات النقص صفات النقص يقول أنه لا يلزم أن لا يلزم من إثبات بهذه الصفات الله تعالى التجسيم أنا أمنعه. وكذلك نحن يعني مثبت صفات الكمال الذي يثبت صفات الكمال لله تعالى يمنع أن إثباته يستلزم التجسيم فيصبح هنا خلاف هؤلاء النقاد مع مثبت صفات الكمال هو نفس الخلاف مع مثبت صفات النقص وهذا يدل ماذا على فساد مسلكهم لأنه معلوم هنا أن إثبات صفات الكمال الحق وإثبات صفات النقص باطل فكيف يكون الدليل الذي يرد به الحق هو نفس الدليل الذي يرد به الباطل فيكون نزاع هؤلاء النقاد مع الذي أثبت صفات الكمال هو نفس مع الذي أثبت صفات النفس. نعم الثالث قاله الله عنك. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. معلوم هنا يعني أن هؤلاء النقاد الذين جعل الضابط في تنزيه الله تعالى عن صفات النقص سلك طريق نفي التجسيم لأن إثباته يستلزم التجسيم هؤلاء على نفس الطريق هذا نفس الطريق استخدموهم في نفي صفات الكمال ومعلوم أن إثبات صفات الكمال حق قد دلت على الأدلة الشرعية والأدلة العقلية وكذلك الفطرة فدل ذلك على فساد هذا المسلك لأن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم. اتضح ولا واضح ولا نقول واضح إبراهيم؟ مساء نريد أن ننتهي من الفصل. نعيد يعني هؤلاء ما هي طريقتهم ما هو مسلكهم ما هو أدليلهم الذي استخدموه في نفي صفات النقص أن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيم اعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم أن يكون جسما. الشيخ هنا يقول ماذا هؤلاء هذا الدليل الذي استخدموه في نفي صفات النقص هو الدليل الذي يرد به على من أثبت صفات الكمال ومعلوم غير النقطة الثانية ومعلوم أن إثبات صفات الكمال حق قد دلت عليه الأدلة الشرعية فحيث أن إثبات صفات الكمال حق وأن لا تستلزم التجسيم دل على فساد قولهم بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم سبحان الله فدل على فساد الدليل الذي استخدمه. الله ما خالف عندما أقول في شيء تأملوه لأن في مبادئ في أي إسلام بس أساس لا نقبل عليه بس لازم ننتهي على أساس الأسبوع القادم نريد لازم ننتهي من القاعدة السادسة ما عندنا وجه. قال الرابع أن الثالث في هذه الطريقة في سلاح منه كل من أثبت شيئا منه أثبته الآخر فيما يوافقه فيه من الإثبات. طبعا كما تقدم معنا قول المتناقض هو بطبيعة الحال قول الفاسق. هذا مسلك الشيخ، هذا مسلك الشيخ في كثير المناقشات لها، وذا يثبت ماذا؟ يثبت تناقضهم. فمجرد إثبات تناقضهم يدل على ماذا؟ على فساد. فسالكوا هذه الطريقة هم متناقضون، يعني ناتل الأشعر تسوح شيئا الأشعري هنا في الصفات التي يعني يسلك نفس الطريق من التنزيه الله تعالى عن صفات النفس، وفي الرد على هؤلاء أن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيد. كذلك هو في نفي صفات الكمال، صفات الكمال كالغضب كالمحبة كالرضا، يعني يسلك هذا المسلك أن إثبات هذه الصفات يستلزم التجسيد. نحن نقول لك كذلك إثبات الصفات السبع يستلزم التجسيد. ما الفرق بين هذا وهذا؟ كما تقدم معنا قول بعض الصفات كالقول بعض الآخر، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فهذا يدل على ماذا؟ على تناقضهم. كيف أنت هنا جعلت في بعض الصفات، الصفات التي نفاها، أن إثباتها يستلزم التجسيد، وأن الصفات هنا لا تقوم إلا بجسم، ثم في الصفات التي أثبتها جعلتها تقوم بغير جسم؟ فهمت ولا لا؟ فلذلك أصبح هنا القول ماذا؟ القول متناقض. هذا التناقض دليل على ماذا؟ دليل على فساد هذا المسلك الذي سلكوه من يعني في التنزيه، والقول أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. طبعا مراد هنا من؟ إذا قالت لهم المخالف المعتزلة هذا تفسير لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف وصوفا للصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، فقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون وجودا حي عالم قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. هذا يعني كل الأشعري كل نسبة التناقض تناقض، كل هذا متناقض، هذا هذا متناقض. واضح الفقرة؟ طيب بعد فيه. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب، طبعا قالوا لمن؟ أو من وصفه بالاستواء والنزول والاتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقترب تقسيما لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والحلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا وهذا هكذا كهذا لعل الصواب. قال ابن الله عنه وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. واضح. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف ولا أئمة. واضح. هذا طريق ما سلكه السلف، لأن السلف ماذا؟ السلف اعتمدوا في الإثبات والنفي على النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية لم يأتي فيها نقص بسم الله بالإثبات ولا هذه النقص. ولذلك السلف نظر في النصوص الشرعية، النصوص الشرعية يعني دلت على ماذا؟ دلت على أن الذي يثبت لله تعالى صفات الكمال، والذي ينفع لله صفات النقص. فهنا النصوص الشرعية كما أنها دلت على إثبات صفات كمال، يعني على إثبات الصفات ما فيها يعني قدر زاد عقلي، ها تربط بين هذه من دلالة النصوص. ما هو هذا القدر الزاد العقلي؟ يعني عندما أنا أنظر القرآن النصوص الشرعية أثبت الله تعالى العلم، أثبتت السمع، أثبتت البصر، أثبتت يعني بقية كل الصفات، أنظر فيه هذا ما هو الرابط بين هذه الصفات؟ هنا هذا القدر العقل زائد ماذا؟ يعني فهم الفهم فرق النص أن الرابط بينها كلها صفات صفات كمال. وعندما أنظر إلى الصفات التي نفاها الله تعالى التي نفاها عنها رسولها ما هو الرابط بينها؟ أن كل الصفات المنفية هي صفات نقص، وهذا هو الضابط الضابط الكل. تضح لنا الأثبات التي تشبهها الأثبات ننظر للضابط الضابط الضابط في الإثبات الضابط نفي التشبيه هنا لأن عندنا جاءت النصوص جاءت بالإثبات وبالنفي لم نجعل هنا مجرد الضابط أو مجرد هو نفي التشبيه لنفي ماذا يعني مع الإثبات حتى لا يتوهم السامع أن في إثبات صفة الكمال هذا أن ثابت لله الوجه اللائق به المخلوق. قال الله عنه فلم ينطق أحد منه في حق الله تعالى من جسم لا نفيا ولا إثبات ولا بالجوهر والتحول الجوزي ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحتمل حقا ولا تحتمل باطلا ولهذا لأنها مجملة لا تحتمل حقا تحتمل باطلا ولهذا كما ذكرنا تحدى معنى القاتل في الألفاظ المجملة ماذا؟ لا استفسر لا صح الإطلاق لا بالإثبات ولا بالنفي. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على الوحي وغيره من الصفات ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدأ الذي أنكره السلف والأمة.